وصدقكم الله قلتم إن الذي عليه دين مثلا 500 ريال وعنده 500 في ملكه فإنه يزكي الذي عنده وقضاء الدين على الله، فما هو الدليل؟ مع العلم أن بعض العلماء يقول بخلاف ذلك. أن يقول غير اليوم، أن يقول أصلا، أن يقول هذا غير اليوم. أيوه غير اليوم. نعم، إذا كان على الإنسان دين وعنده أموال زكاة، دين يزكي ما عنده والدين لا يمنع الزكاة. هذه مسألة خلاف بين العلماء أيضا. مسألة خلاف بين العلم، من العلم من قال أن الدين يمنع الزكاة مطلقة، ومن قال يمنعه بالباطلة، قال الأموال الظاهرة. ومنهم قال لا يمنعه مطلقا، فأقول ثلاثة من الدين لا يمنع الزكاة مطلقا بمقدار أو لا يمنعها مطلقا أو يمنعها إنه الزكاة بالسجون الباطلة بالنقود الأشباهية لا بالأموال الظاهرة كالحمار والإبل والبقر وغيرها. وأرجع من الأقوال الثلاثة أنه لا يمنعها مطلقا، لا يمنع الزكاة مطلقا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعماله إذا أتيتم الناس وعندهم أموال زكوية اسألوهم هل عليهم ديون، فإذا كان عليهم ديون فاطرحوا عنهم للغير، ما سأل ما قال لهم. ولو كان هذا حقا ولو كان هذا لازما تبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه النبي عليه الصلاة والسلام الله بلغ الأمة ومعلما لها دينها، ما في نبي آخر يعلمنا وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الدين يمنع الزكاة لقال العمال الذين يذهبون ويأتون أموالهم من الزكاة كالإبل أو الغنم أو الأموال الأخرى، لقال لهم أيها العمال إذا أتيتم أهل زكاة فاذكروا لهم هل عليهم ديون، فإذا كان عليهم ديون فاسقطوا مقابلها من الزكاة. لو كان هذا قال فانتهى الناس إليه. فلما سكت العمال علم أن الدين لا يمنع الزكاة. فإذا كان عند إنسان مليون ريال في مكانه أو بيته أو صندوقه مليون ريال وعنده لبعض الناس 500 ريال نصف مليون في حاجات الله فردين عليه عمارة بيت أو كذا أو كذا، فمقتضى من ظالم الدين أو الزكاة أن لا يزكي إلا نصف المليون، لأن هذا النصف الثاني يقابله الدين فلا يزكي إلا النصف الثاني. وعلى قول الصحيح أن الذي لا يمنع الزكاة هذا يزكي من كل من عنده، وأما الدين الذي عليه فالله يفعل، كان صادقا في الوفاء فليبادر الوفاء قبل أن تحدث ما حدث، وصادق في الوفاء فليبادر إذا أوفى ما عليه أو كان أوفى ما عليه. قال تعالى الحرم ما بقي الا نصف اليوم ذكروا فيه. اما يقول لا الدين يبقى ولو ذكر وجود لكن الدين لا صار انه ذكر وجود وعليه يخاف اداء الدين الذي عليه يتقي الله بذلك ولا يماطل الناس ولا يضرهم ولا يشق عليهم في ديون. فكان الزكاه تؤدي من الدائن والمدين اللي بقى الدائن او لا المال الذي عنده، واما الدين الذي عنده الناس هذا تفصيل اخر. Thank you.